أن الكلام أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى أو من صفات الله تبارك وتعالى، صفة الكلام، وأنه غير مخلوق وأنه صفة نش حقيقية. بينا أن هذه عقيدة السلف قرب، لأن هذه العقيدة هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه، أن هذه العقيدة هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه. نعم، ايش قال؟ وكل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأبقياء. بذلك دان، أي دانوا بهذه العقيدة الأبقياء، ويشير هنا إلى أهل السنة. فأهل السنة هم أهل التقوى. شو معنى التقوى؟ لماذا وصف الناظم أهل السنة والهدي بالتقوى؟ لأن التقوى من الوقاية. طيب، شو معنى الوقاية؟ الحاجز الذي يحجزك ويمنعك من الوقوع في كل ما هو محظور. بمعنى التقوى نجاة، وسبيل النجاة كما مر معنا الاعتصام بالكتاب والسنة. ومما ورد في الكتاب والسنة اعتقاد أن الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى، صفة من صفاته على الحقيقة، وأنه غير مخلوق. فدل هذا على أن النجاة اعتقاد ذلك، والتقوى باعتقاد ذلك. فلما اعتقد أهل السنة هذا الاعتقاد وغيره من الاعتقادات الصحيحة كانوا هم الأتقياء. فالتقوى كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله، وذلك المعتقد من ذات من هذا الأمر، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا أجمع ما قيل في معنى التقوى كما قرره غير واحد كالذهبي وابن القيم وابن تيمية وابن رجب في آخرين، قرروا أن هذا أجمع قول طلق بن حبيب هذا في تعريفه للتقوى، هذا أجمع ما قيل في معنى التقوى. فظهرت المناسبة، أو لماذا وصف الناظم رحمه الله تعالى أهل السنة بأنهم أتقياء؟ بأنهم أتقياء. نعم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفقهوا. فهذا في إشارة كذلك إلى أن المرء إذا أراد أن يكون من المتقين فعليه أن يسير بسيرة الأتقياء، وأن يعتقد معتقده. نعم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفقهوا. الأتقياء وأفصحوا، فهؤلاء الأتقياء أهل السنة والحديث أفصحوا عن هذه العقيدة، أفصحوا عن هذه العقيدة. ولذلك مصنفاتهم العقرية خاصة تجد فيها التصريح بهذه العقيدة، بأن من صفات الله تبارك عن الكلام، ومن كلام الله القرآن، وأن القرآن غير مخلوق. تجد يعني صرح أهل السنة في كتبهم بهذه العقيدة. وقضية الإفصاح لها من الأهمية ما لها، قضية الإفصاح بالعقائد. إذا كنت تعتقد عقيدة ينبغي أن تفصح بذلك، وأن تبين ذلك، وأن تشهر عقيدتك. هذا أصل عند أهل العلم. ولذلك كان أبو إسحاق الصفرعيني رحمه الله تعالى كان كل يوم جمعة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. كان دائما يجهر كل جمعة يجهر بهذه العقيدة، ثم علق لكي لا يعتقد من أتى بعدنا أننا نعتقد عقيدة الباقي اللامي، كان يخالف في هذا الأمر رحمه الله وغفر لنا وله. فقضية الجهر والإفصاح بالعقائد هذا أمر مهم. ولذلك ذكر بعضه للعلم أن المرء ينبغي أن يجهر بعقيدته، فإذا كانت صحيحة شهدوا له بذلك، وإذا كان فاسدة بيّنوا له ذلك لكي يتوب منها. هل تريد أخي الكريم أن تموت على عقيدة فاسدة؟ ما يريد المسلم هذا. فمن سبل معرفة العقيدة هي صحيحة أو لا الجهر، تجهر بذلك بين العلماء وبين طلاب العلم. فإذا كانت عقيدتك صحيحة شهدوا لك بذلك، وإذا كانت فاسدة بيّنوا ذلك لكي تتوب منه. وإلا الذي يعتقد عقيدة فاسدة أو يعتقد عقيدة ما لكن يخاف من الجهر بذلك، غالبا تكون عقيدته فاسدة. وإلا لماذا تخاف؟ إذا كانت العقيدة صحيحة لماذا لا تجهر بذلك؟

الواقفة جهمية، الواقفة جهمية، بل إن بعض أهل العلم عدوا الواقفة أقبح من الجهمية الأصل، أقبح من الجهمية الأصل. لما؟ لأن على أي حال الجهمية صرحوا بمذهبهم، قالوا القرآن مخلوق، ومش قالوا القرآن كلام الله وسكتوا، وقالوا لا نقول مخلوق أو غير مخلوق. هدف إيش؟ تلبيس على الناس وإضلال الناس. ولذلك اعتبر بعض أهل العلم أن هذه الواقفة شر وأقبح ممن؟ من الجهمية الأصل. واضح؟ إذن هذا هو معنى الواقفة، هذا هو معنى الواقفة. نعم. وقل غير المخلوق كلام ملكنا بذلك دام الأنبياء وأصبحوا، ولا تكو في القرآن بالوصف قائلا، ولا تكو بمعنى ولا تكن قائلا، ولا تكن قائلا في القرآن بالوقف. لما نحذر ويحذر الناظر رحمه الله، يحذر أن يكون مذهبك في القرآن الوقف، تقول لا تقول مخلوق أو غير مخلوق، لا، ينبغي أن تعتقد، يجب عليك أن تعتقد معتقد السلف، وأن تعتقد معتقد الصحابة رضوان الله عليهم. فحذر الناظم من أن تكون من الواقفة في هذا الأمر. نعم. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفجاه، كما قال أتباع لجهم وأفجاه. ما معنى أتباع؟ بمعنى هذه الطائفة الواقفة التي قالت بهذا القول ووقفت في هذا الباب، هم أتباع للجهمية، بمعنى ليس هم الأصل وإنما هم أتباع، كما قلت هم طائفة أتوا بين أهل السنة وجماعة من جهة والجهمية، فتأثروا بالجهمية فقالوا بالوقف، فهم أتباع لجهم. من هو جهم؟ الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا هو رأس من رؤوس الجهمية، فكان يقول بأن القرآن مخلوق، وكان يعطل الصفات. الجهم بن صفوان هذا أخذ مذهبه هذا عن من؟ يعني جعد بن درهم. جعد بن درهم هذا هو الذي ضحى به خالد بن عبد الله القصري، ودبح خالد كان أميرا، دبحه للجعد بن درهم. هذا الخبر ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد، وذكره الحافظ ابن كثير في بداية الأجر في الشريعة، الذهبي في السير، في آخرين. لكن بعض أهل العلم ضعفوا هذا الخبر، بعض أهل العلم، بعض أهل العلم ضعفوا هذا الخبر أن خالدا هذا القصري رحمه الله كان ضحى في يوم الأضحى، ضحى يعني بالجعل بن درهم، لأنه مقولته هذه عظيمة، مقولته هذه عظيمة. فجعل بن صفوان أخذ هذا المذهب عن الجعل بن درهم. الجعل بن درهم أخذ مذهبه هذا عن من؟ عن أبان. أبان هذا أخذ مذهبه هذا عن طالوت. طالوت هذا أخذ مذهبه عن من؟ عن لبيب بن الأعصم اليهودي. الأصل المشكلة ممن؟ من اليهود. فأساس التعطيل اليهود، كما أن أساس الرفض اليهود. إذا تتبعت يعني أصول الروافض من من من من تقية ومن بدائن ومن رجعة و تجد أن أصلها عبد الله بن سبأ الزنديق اليهودي، كما ذكر الذهبي عنه رحمه الله. فكما أن أساس التعطيل عند الجهمية اليهود، كذلك أساس الرفض اليهود. إذن فقول الجهمية هذا قول عظيم. ولذلك كان الإمام حديث يقول عن الجهمية هم أعداء الله، لأنهم قالوا بخلق القرآن وعطلوا الصفات، كان يقول ابن محمد هم أعداء الله. ولذلك الجهمية ليسوا من 72 فرقة على سبيل النوع، لا على سبيل المعين، على سبيل النوع ليسوا من 72 فرقة، لأن قولهم كفر صراحة، عياذا بالله كفر صراحة. فهمنا؟ نعم. طيب. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفجحوا. أفجح ما أفجحوا، أي لانوا ومالت قلوبهم مع هذا المعتقد، وفي نسخة وأسمحوا في نسخة لهذا النص أسمحوا من أسمحوا جادلوا ولانوا ومالت قلوبهم مع هذا المعتقد عياذا بالله. نعم. ولا تكن في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجه ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. انتقل أن لما انتهى من الكلام عن هذه الطائفة الواقفة تكلم عن طائفة فتسمى باللفظية. الطائفة الأخرى التي ذكرها الناظم تسمى باللفظية هي التي تقول لفظي بالقرآن مخلوق. تقول لفظي بالقرآن مخلوق. ما قالوا القرآن مخلوق إنما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. نعم. ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى. لا آيه وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دام الأسقياء وأصلحوا ولا تقول بالقرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجهوا ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام ولا تقول القرآن خلق قرأته. إذن هنا يشير كما قلت إلى اللفظية. نعم أعد. ولا تقل القرآن خلق قرأته. خلق أي لا تقل عن القرآن أنه خلق قرأته بمعنى شو معنى قرأته أي لفظي الذي أقرأ به. فلا تقل لفظي يريد بهذا الشرط من البيت لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق. دوما أعدها. ولا تقل القرآن خلق قرأته. خلق قرأته بمعنى لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق. هذه الطائفة التي سماها للعلم اللفظية كما ذكر هذا غير واحد من العلماء منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. والأول من قال بهذا المعتقد أي لفظ بالقرآن مخلوق الحسين بن علي الكارابيسي. الحسين بن علي الكارابيسي كما ذكر هذا غير واحد منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. إلا أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقسم اللفظية إلى قسمين كما في مجموع الفتاوى. يقسم اللفظية إلى قسمين اللفظية الخلقية. شو هي اللفظية الخلقية؟ هي التي تقول لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق. اللفظية المثبتة هي التي تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. فالأولى مذمومة والثانية محمولة. لفظية المثبتة تقول غير مخلوق لفظي بالقرآن غير مخلوق بخلاف ما قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذه اللفظية الخلقية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. ونرفع العلماء عندما تكلموا عن هذه الطائفة يقصدون القسم الأول الذي ذكره شيخ الإسلام من اللفظية خلقنا. ولا تقول القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. آيد. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دام الأسقياء وأصلح ولا تقول بالقرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجه ولا تقول القرآن خلق قرأته. نعم. إذا كلامنا عن اللفظية أو كما سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اللفظية الخلقية. يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق. هذه الكلمة حصل فيها النزاع كثيرا بين أهل العلم كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. لفظي بالقرآن غير مخلوق. ما المقصود بقولهم لفظي بالقرآن غير المخلوق؟ لا شك أن هذه الطائفة التي سماها العلماء باللفظية أو كما سماها شيخ الإسلام ابن تيمية اللفظية الخلقية يريدون بقولهم هذا القول بخلق القرآن. هذه الطائفة قولهم هذا يريدون به القول بخلق القرآن. نعم نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذا نسب للإمام البخاري صاحب الصحيح. الإمام البخاري نسب إليه أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. والإمام أحمد كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. فهؤلاء اللفظية عند الإمام الجهمية، وده كان الإمام يقول اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. فهذه الطائفة كما قلت يقصدون بقولهم هذا أن القرآن مخلوق، لكن الإشكال حصل فيما نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله. أول هذا كلام نسب إليه، هل هو صحيح عن الإمام البخاري؟ لا نسب، صحيح نسب، لكن هل هو صحيح النسبة إليه؟ هل فعلا الإمام البخاري رحمه الله قال هذا الكلام؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عقد فصلا في هذه السالفة مقدمة فتح الباري في الدفاع عن الإمام البخاري، وأنه لم يقل ذلك بل نقل كلام البخاري. البخاري قال من قال عني أني أقول لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل ذلك، فإني لم أقل ذلك. فالإمام البخاري نفسه تبرأ من هذا القول، تبرأ من هذا القول، لأنه معروف عند أهل العلم أن الذي يقول بهذه المقولة هم اللفظية الخلقية كما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقصدون بكلامه هذا أن القرآن مخلوق. والذي دفع إلى نسبة هذه المقولة للإمام البخاري هو كتابه خلق أفعال العباد، هو كتابه خلق أفعال العباد. فالإمام البخاري يقول بأن أفعال العباد إيش؟ أفعال العباد، أفعالنا مخلوقة، ومن أفعالنا ألفاظنا التي نتلفظ بها. فلما قرر البخاري في كتابه هذا أن أفعال العباد مخلوقة، قال إذن هو يقول لفظي بالقرآن مخلوق، مع أنه لم يصرح بهذه المقولة. نعم أفعال العباد مخلوقة، وهذا هو معتقد السلف، معتقد السلف. أما أنه رحمه الله صرح هذا، لا ما صرح بهذه المقولة. نعم وقرر في كتابه أن أفعال عموما أفعال العباد مخلوق، لكن أنه صرح بقوله لفظ بالقرآن مخلوق هذا لم يصرح به الإمام، لم يصرح به الإمام البخاري رحمه الله. فالدافع لنسبة هذه المقولة إليه أنه قرر خلق أفعال العباد، وقد دافع كما قلت الحافظ ابن حجر باستماتة عن الإمام البخاري في مقدمة فتح الباري في هذه السالفة. باستماتة دافع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الإمام البخاري في هذه القضية، لأن الإمام البخاري امتحن بسببها، حصل له الامتحان بسبب هذه القضية، بسبب قضية اللفظ، تعرف عند أهل العلم بقضية اللفظ، بقضية اللفظ. إذن الأصل أن كلام العلماء عندما قال ابن حجر رحمه الله اللفظية جهمية يتكلم عن الطائفة التي سماها العلماء بطائفة اللفظية، أو سماها شيخ سامدين كما قلنا باللفظية الخلقية، فأصل العلماء يتكلمون عن هذا. لكن إذا جرى مثل هذا القول، هنا الآن دقة، والذي حصل بسبب هذا التفصيل الذي سأذكره الآن، والذي بسبب حصل النزاع بين بعض أهل العلم كما حكى ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد يصدر من بعض أهل السنة هذا القول، لفظي بالقرآن مخلوق، هل نقول بناء على ذلك أنه جهمي ونسقط عليه كلام الإمام أحمد؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ لا، لابد أن نستفصل معه. وإلا الإمام أحمد رحمه الله أصلا كان لما قال اللفظية الجهمية كان يتكلم عن تلك الطائفة التي تكلمنا عنها، ثم لما قال من قال لفظي، هم يتكلم عن طائفة معينة الآن، من قال لفظي بالقرآن المخلوق، قال العلماء هذا الأمر من باب سد الذريع، لأن هذه المقولة تحتمل شخص كما قلنا قال لفظي بالقرآن المخلوق، إيش تقصد؟ هل تقصد التلاوة أو المتلو؟ هنا التفصيل، هنا التفصيل. بمعنى القرآن أنت تتلو، هل تقصد تلاوتك أو تقصد المتلو الذي هو كلام الله؟ واضح الفرق بينهما؟ واضح. عندنا المتلو الذي هو إيش؟ كلام الله، وعندنا تلاوة التالي. فالتلاوة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة، لكن المتلو غير مخلوق. فإذا قال القائل لفظي بالقرآن مخلوق وقصد التلاوة اللي هو جهمي، إذن يكون المعنى الذي قصده إيش؟ صحيح. لكن إذا قال شخص لفظي بالقرآن مخلوق وقصد المتلو، نقول هذه هي طائفة اللفظية أو اللفظية الخلقية التي ذمها أهل العلم واحذروا منها. فهذه المقولة تحتمل هذا التفصيل كما ذكر العلم، وقد بسط هذا الأمر غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء، في آخرين من أهل العلم. إذا قال صاحب السنة هذه المقولة نستفصل معه، إيش تقصد؟ تقصد التلاوة المتلوة. لذلك السلف كانوا يقولون، يقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري جل وعلا، فيفرقون بين التلاوة والمتلو. قد يقول قائل كلام أحمد إيش نفعل فيه؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جامع. قلت أشرت إلى هذا أن كلام أحمد هذا لسد الذريعة، نهي صريح عن أن نتسوه بمثل هذه المقولة من باب سد الذريعة، لأن إذا قلتها ولو على المعنى الصحيح، لكن إيش يفهم الناس؟ قد يفهم الناس أنك تقول بخلق القرآن وأن المعتقد الصحيح هو القول بخلق القرآن، فتكون هذه المقولة فيها إجمال، فإذا كان فيها إجمال فنسد الباب. ولذلك هذه المقولة من الإمام أحمد خرجت مخرج سد الذريعة، نص على هذا الذهبي في السير أن هذه المقولة مقولة الإمام أحمد خرج مخرج سد الذريعة، نص عليها الذهبي في السير، نص عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، نص عليها الإمام ابن القيم في بعض كتبه، نص عليها كذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في بعض كتبه، أن كلام الإمام أحمد لما قال رحمه الله من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، هذا خرج مخرج سد الذريعة. وإلا على التفصيل فقد يقصد الإنسان بمقولته هذه المعنى الصحيح، يقصد التلاوة لا للمتن، يقصد التلاوة للمتن، لكن الصحيح قول الإمام أحمد. ما دام أن هذه المقولة لم ترد في الكتاب ولم ترد في السنة ولم ترد على لسان الصحابة رضي الله عليهم، فالأولى ألا نتلفظ بها، لأنها مجملة، والمقرر عند أهل العلم أن المسائل المجملة ما ينبغي طرحها، خاصة في أبواب العقيدة. وضح الآن. إذن هذه الطائفة التي يتكلم عنها الناظم رحمه الله طائفة اللفظية، والتفصيل فيها كما قلنا. ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوبه. فإن كلام الله باللفظ يوضح. الظاهر أن ابن أبي داود رحمه الله صاحب النظم يذهب مذهب الإمام أحمد، لا نقول باللفظ، لفظ بالقرآن مخلوق. كل هذا من باب كما قلنا من باب سد الذرع. إلا أن ابن أبي داود علل لماذا لا نقول لفظ بالقرآن مخلوق، علل. نعم، إيش قال؟ فإن هذا هو التعليل، فإن كلام الله باللفظ يوضح. شو معنى باللفظ يوضح؟ يريد أن يقول معتقدنا أن القرآن هو كلام الله معنى فقط، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، هذا المعتقد السلف، القرآن كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى. فعلل ابن أبي داود أننا لا نقول لفظ بالقرآن مخلوق لأن هذا القول قد يفهم منه أن القرآن كلام الله معنى لا لفظا، لأن أنت قلت لفظ بالقرآن مخلوق فهذا قد يفهم منه هذا، فماذا من يفهم منه؟ نسد الذريعة، نسد الباب على هذا الفهم السقيم، لأن الحقيقة والمعتقد الصحيح على أن كلام الله تبارك وتعالى هو إيش؟ أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، ثم إنه باللفظ يوضح. إيش معنى يوضح؟ يوضح أي شيء؟ المعنى، لأن القاعدة إيش هي؟ الألفاظ قوالب المعاني كما يقول أهل العلم، الألفاظ قوالب المعاني، معنى القرآن بأي شيء يعرف؟ بألفاظه، ولذلك كان القرآن كلام الله لفظا ومعنى. إذن ابن أبي داود رحمه الله تعالى علل لماذا لا نقول لفظ بالقرآن مخلوق، لأن قد يفهم منه على أن القرآن كلام الله معنى لا لفظا، مع أن الصحيح على أن كلام الله تبارك وتعالى هو أن القرآن هو كلام الله أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى. نعم، أي وقل غير المخلوق كلام شريكنا، لذلك كان الأنبياء وأصحابه، ولا تكن في القرآن بالوحي قائلا كما قال أسماء في جنب وأشجعوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله